بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس السادس من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: باب ذكرها الكناية. كان ابن كثير يصلها الكناية عن الواحد المذكر إذا انضمت وسكن ما قبلها بواو، وإذا انكسرت وسكن ما قبلها بياء، فإذا وقف حذف تلك الصلة لأنها زيادة، وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حرف علة، فالمضمومة نحو قوله تعالى: عقلوه وشروه فاجتباه فليصمه وفبشره ومنه وعنه وشبهه، والمكسورة نحو لأخيه وأبيه وتؤويه وفيه وأبويه وإليه وبنيه، وهذا إذا لم تلق الهاء ساكنة نحو يعلمه الله وعنه السوء وفأراه الآية وآتاه الله وعليه الله وشبهه، إلا قوله تعالى عنه تلهى في مذهب البزي، فإنه كان يصل الهاء بواو مع تشديد التاء بعدها، لأن التشديد عارض، والباقون يختلسون الضمة والكسرة في حال الوصل فيما تقدم، وكلهم يصل المكسورة بياء والمضمومة بواو إذا تحرك ما قبلها حيث وقع، وبالله التوفيق. باب ذكر المد والقصر. اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة، سواء توسطت أو تطرفت، فلا خلاف بينهم في تمكين حرف المد زيادة، وذلك نحو قوله تعالى: أولئك وشاء الله والملائكة ويضيء وهاء اقرأوا. وقعا بإشمام الصاد الزاي، وخلاد بإشمامها الزاي في قوله تعالى: الصراط المستقيم هنا خاصة، وقنبل ورويس بالسين حيث وقعا، والباقون بالصاد. حمزة: عليهم وإليهم ولديهم بضم الهاء. قلت: وافقه يعقوب في ذلك، وزاد ضم كل هاء ضمير جمع أو تثنية وقعت بعد ياء ساكنة، نحو عليهما وعليهم وعليهن وفيهم وفيهما وفيهن ويزكيهم ويهديهم ومثليهم حيث وقع. زاد رويس فضم ما سقطت منه الياء لجزم أو أمر، نحو أولم تأتهم وقهم السيئات يغنيهم الله، إلا قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ، في سورة الأنفال فقط، فإنه لا خلاف في كسر الهاء منه، والله الموفق. والباقون بكسرها مطلقا. ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلاف عنه يضمون الميم التي للجمع ويصلونها بواو مع الهمزة وغيرها، نحو عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وشبهه. قلت: وبالإسكان قرأ المؤلف لقالون على أبي الحسن وبالصلة على أبي الفتح، والله الموفق. وورش يضمها ويصلها مع الهمزة فقط، والباقون يسكنونها. حمزة والكسائي وخلف يضمون الهاء والميم إذا كان قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، وأتى بعد الميم ألف وصل، نحو عليهم الذلة وإليهم اثنين وعن قبلتهم التي وبهم الأسباب ويريهم الله وشبهه، وذلك في حال الوصل، فإن وقفوا على الميم كسروا الهاء وسكنوا الميم. وحمزة على أصله في الكلم الثلاث المتقدمة يضم الهاء منهن على كل حال. قلت: وكذلك يعقوب ورويس على أصلهما المتقدم، والله الموفق. وأبو عمرو يكسر الهاء والميم في ذلك كله في حال الوصل أيضا. قلت: وافقه يعقوب فيما لم يكن قبل الهاء ياء ساكنة، نحو قبلتهم التي وبهم الأسباب، والله الموفق. والباقون يكسرون الهاء ويضمون الميم فيه، ولا خلاف بين الجماعة أن الميم في جميع ما تقدم ساكنة في الوقف، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق. باب ذكر بيان مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير. قال أبو عمرو: اعلم أرشدك الله أني إنما أفردت مذهبه في هذا الباب في إدغامه الحروف المتحركة التي تتماثل في اللفظ وتتقارب في المخرج لا غير، وهي تأتي على ضربين، متصلة في كلمة واحدة ومنفصلة في كلمتين، وأنا مبين ذلك على نحو ما أخذ علي رواية وتلاوة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. قلت فلهذا آخذ بالإدغام من رواية السوسي، لأنه لم يذكر فيما تقدم من إسناد قراءة أبي عمرو أنه أخذ عليه بالإدغام إلا في رواية السوسي، وبهذا كان يقرأ الشاطبي وكل من أخذ من طريقه والله الموفق. ذكر المثلين في كلمة وفي كلمتين. اعلم أن أبا عمرو لم يدغم من المثلين في كلمة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة مناسككم، والثاني في المدثر ما سلككم، وأظهر ما عداهما نحو جباههم ووجوههم وبشرككم وأتحاجوننا وأتعدانني وشبهه. فأما المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه كان يدغم الأول في الثاني منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن، نحو قوله تعالى فيه هدى وأنه هو ولعبادته هل تعلم وأن يأتي يوم ومن خزي يومئذ ولا أبرح حتى ويشفع عنده وإذا قيل لهم ويستحيون نساءكم ونسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وترى الناس سكارى والشوكة تكون لكم وشهر رمضان وما اختلف فيه ويعلم ما بين أيديهم ولذهب بسمعهم. وما كان مثله من سائر حروف المعجم حيث وقع إلا قوله تعالى في لقمان فلا يحزنك كفره، فإنه لم يدغمه لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها. وإذا كان الأول من المثلين مشددا أو منونا أو كان تاء الخطاب أو المتكلم نحو قوله عز وجل وأحل لكم ومس سقر ومن اليم ما غشيهم وإلى أم موسى وصواف فإذا وبعذاب بئيس وأليم ما يود ومن أنصار ربنا وأفأنت تكره وكنت ترابا وشبهه لم يدغمه أيضا. وإن كان معتلا نحو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا ويخل لكم وإن يك كاذبا وشبهه، فأهل الأداء مختلفون فيه، فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار، ومذهب أبي بكر الداجوني وغيره الإدغام. قال أبو عمرو وقرأته أنا بالوجهين ولا أعلم خلافا في الإدغام في قوله تعالى ويا قوم من ينصرني من الله ويا قوم مالي، وهو من المعتل. فأما قوله تعالى آل لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار، وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد وكان يعتل بقلة حروف الكلمة، وكان غيره يأخذ بالإدغام وبه قرأت. قال أبو عمرو وقد أجمعوا على إدغام لك كيدا في يوسف وهو أقل حروفا من آل لوط لأنه على حرفين، فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. قال أبو عمرو وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه إذ كانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير. واختلف أهل الأداء أيضا في الواو من هو إذا انضمت الهاء قبلها ولقيت مثلها، نحو قوله تعالى إلا وهو والملائكة وكأنه هو وأوتينا العلم من وشبهه، فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار وكان غيره يأخذ بالإدغام، وبذلك قرأت وهو القياس، لأن ابن مجاهد وغيره مجمعون على إدغام الياء في الياء في قوله تعالى أن يأتي يوم ونودي يا موسى، وقد انكسر ما قبل الياء ولا فرق بين البابين،

وفي الذال في قوله تعالى والقلائد ذلك لا غير، وفي السين في قوله تعالى عاد السنين لا غير، وفي الشين في قوله تعالى وشهد شاهد في يوسف والأحقاف لا غير، وفي الصاد في قوله تعالى نفخ الصواع الملك، وفي مقع الصدق لا غير. فإن سكن ما قبلها وتحركت هي بالكسر أو الضم أدغمها في 9 أحرف. في التاء في قوله تعالى من الصيد تناله وتكاد تميز لا غير، وفي الذال نحو قوله تعالى من بعد ذلك والمرفوض ذلك وشبهه، وفي الثاء في قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا ولمن نريد ثم لا غير، وفي الضاء في قوله تعالى يريد والله الموفق. قلت قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على أبي الفتح شيخنا، وقال قرأت بها على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال قرأت بها على محمد بن أحمد بن عبدان، وقال قرأت على الحلواني، وقال قرأت على هشام. قلت وقرأت بها القرآن كله على محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بدمشق، وقال قرأت بها على عبد الله بن عبد المؤمن بدمشق، وقال قرأت بها على أحمد بن غزال، وقال قرأت بها على الشريف الداعي، وقال قرأت بها على أبي بكر الباقلاني، وقال قرأت بها على أبي العز القلانسي، وقال قرأت بها على أبي علي الواسطي، وقال قرأت بها على ابن نفيس، وقال قرأت بها على عبد الله بن الحسين، وقال قرأت بها على ابن عبدان، وقال قرأت بها على الحلواني على هشام، والله الموفق. قال أبو عمرو إسناد قراءة عاصم. فأما رواية أبي بكر فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي الكاتب، قال حدثنا ابن مجاهد، قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال حدثنا أبو بكر عن عاصم. قلت وحدثنا بها ابن مزيد بقراءة عليه، أخبرنا ابن عبد الواحد عن أبي اليمن البغدادي، أخبرنا أبو الحسن العكبري سماعا، أخبرنا ابن مجمع الخطيب، أخبرنا الكتالي، حدثنا ابن مجاهد بسنده، والله الموفق. قال أبو عمرو وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لي قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال لي قرأت على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المقرئ البغدادي، وقال قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطي، وقال قرأت على شعيب بن أيوب الصريفيني، وقال قرأت بها على يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم. قال أبو عمرو قال لي فارس بن أحمد قرأت بها أيضا على عبد الله بن الحسين، وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القافلاني، وقرأ أحمد على الصريفيني عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم. قلت وقرأت بها القرآن كله على أحمد بن الحسين بن سليمان، وقال لي قرأت بها على والدي، وقال قرأت بها على أبي محمد اللورقي، وقال قرأت على أبي اليمن الكندي، وقال قرأت بها على أبي محمد سبط الخياط، وقال قرأت بها على أبي طاهر بن سوار، وقال قرأت بها على أبي الحسين علي بن طلحة بن محمد البصري، وقال قرأت بها على أبي الفرج عبد العزيز بن عصام، وقال قرأت بها على أبي بكر يوسف بن يعقوب الواسطي، وقال قرأت بها على شعيب الصريفيني، وقال قرأت بها على يحيى بن آدم، وقال قرأت هذه الحروف على أبي بكر بن عياش حرفا حرفا، وحدثني بها كلها وقيدتها عنها. والقياس أن تكون بين بين، وبه قرأ على أبي الحسن، وابن كثير ورويس لا يدخلان قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمرو وأبو جعفر يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين فإذا اختلفتا بالفتح والكسر، نحو قوله تعالى أئذا كنا ترابا وأئنا لفي وأئله وأئن لنا وشبهه، فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس يسهلون الثانية، وقالون وأبو عمرو وأبو جعفر يدخلون قبلها بينهما ألفا، والباقون يحققون الهمزتين معا، وهشام من قراءتي على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا في جميع القرآن، ومن قراءتي على أبي الحسن يدخلها في 7 مواضع في الأعراف، أئنكم وأئن لنا لأجرا وفي مريم أإذا ما مت، وفي الشراء أإن لنا لأجرا، وفي الصافات أإنك لمن وأئفكا، وفي فصلت أإنكم، ويسهل الثانية هنا خاصة. وإذا اختلفتا بالفتح والضم وذلك في ثلاثة مواضع، في آل عمران قل أأنبئكم، وفي صاد أأنزل عليه، وفي القمر ألقي الذكر عليه. فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس يسهلون الثانية، وقالون وأبو جعفر يدخلان بينهما ألفا، وهشام من قراءة على أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألف بينهما في آل عمران، ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا في الباقيتين، كقالون والباقون يحققون الهمزتين في ذلك، وهشام من قراءة على أبي الفتح كذلك ويدخل بينهما ألفا. وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزتين من كلمتين. اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو قوله تعالى هؤلاء إن كنتم، ومن النساء إلا وشبهه، فقنبل وورش وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالياء الساكنة، أي يسهلونها بين بين. قال أبو عمرو وأخذ علي بن خاقان لورش بجعل الثانية بياء مكسورة، بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله تعالى هؤلاء إن كنتم، وفي النون في على البغاء إن أردنا فقط، وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النص. وقالون والبزي يجعلان الأولى كالياء المكسورة، وأبو عمرو يسقطها، والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقتا بالفتح نحو قوله تعالى إذا جاء أجلهم وشاء أنشره وشبهه، فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالمدة، أي بين بين. وقالون وأبو عمرو والبزي يسقطون الأولى، والباقون يحققون الهمزتين معا. فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع واحد في قوله تعالى في الأحقاف أولياء أولئك لا غير، فورش وقنبل وأبو جعفر ورويس يجعلون الثانية كالواو الساكنة، وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة، أي بين بين. وأبو عمرو يسقطها، والباقون يحققونهما معا. قال أبو عمرو ومتى سهلت الهمزة الأولى من المتفقتين أو أسقطت، فالآلف التي قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها اعتدادا بها، ويجوز أن يقصر الآلف لعدم الهمزة لفظا. والأول أوجه، أوجه فإذا اختلفت على أي حال كان نحو قوله تعالى السفهاء ألا ومن الماء أو مما، وشهداء إذ حضر ومن يشاء إلى صراط مستقيم، وجاء أمة وشبهه، فالحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو ورويس يسهلون الثانية، والباقون يحققونهما معا. والتسهيل لإحدى الهمزتين في هذا الباب إنما يكون في حال الوصل لا غير، لكون التلاصق فيه. وحكم تسهيل الهمزة في البابين أن تجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم، فإنها تبدل مع الكسرة ياء ومع الضمة واوا وتحركان بالفتح، والمكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين، تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها. والأول مذهب القراء، وبه قرأ على الفارسي وابن خاقان وابن غلبون وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس، وبه قرأ على أبي الفتح. وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزة المفردة. اعلم أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء سكنت أو تحركت إذا كانت في موضع الفاء من الفعل، فالساكنة نحو قوله تعالى يأخذ ويأكل وتألمون ويألمون وتأكلون ولقاء نأتي ونؤمن ويؤمنون والمؤمنون ويؤثرون، والمؤتفكات والمؤتفكات والذي اؤتمن والملك ائتوني به وشبهه، والمتحركة نحو قوله تعالى يؤديه إليك ومؤجلة، والمؤلفة ومؤذن ويؤخرهم ولا تؤاخذنا وشبهه، واستثنى من الساكنة وتؤوي إليك والتي تؤويه، وسائر باب الإيواء نحو قوله المأوى ومأواهم ومأواكم وفأو إلى الكهف وشبهه، ومن المتحركة ولا يؤوده وتؤزهم، وكذلك مآبا ومآب ومآرب وما تأخر وتأذن وشبهه إذا كانت على صورتها ألفا فهمز جميع ذلك، والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله، ولأبي عمرو وأبي جعفر وحمزة وهشام مذاهب أذكرها بعد إن شاء الله تعالى. فصل. وسهل ورس أيضا الهمزة من بئس وبئس ما وبئر والذئب ولئلا في جميع القرآن، وتابعه الكسائي وخلف على الذئب وحده فتركا همزه، والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله حيث وقع، وبالله التوفيق.